الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، برزان بخيرت انتانكم ايقولا اتون بيكو وكوماني كردوا لا مالك لما لكاني خويا او هاشتكو من كاتوا لا بهشتا بانو برينو فلاوانكي خويا لفيد دوسي علايا نغل بيهم مركانو شهيدا كانو صديقا كان بردوامين اشتوان بخوا لا شرحي وتزيرين كاني سردار و سرورمان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهد سر بی درسی پیشو لاو حدیث کتای من پیهنا کباسی دجال که کلا حجم الله و ایب دوائی باس کردنی دجال پاشان باسی اوی کل کوا خون و مال من لسر اکتر حرام خون من مال من هر وها ناموس و عرض من لسر اکتر حرام وهل وها باسوي بوكردين كان دوائما كافر مبن ومبنى كافر وإشي كافر كان مكان مدن لقردن يكتر شاء الله غلي يكتر مكان بلان يوم بيدان كدرسي دهاتو لبرو ما وكطوابو وتمان درسي دهاتو ورن يسأل هنك فائدة وسودي أم حديثة بياربتي خواهي قولا بيقومان فائدة كان زول بلان هني كان بإذن خواهي قولا أو يكاقرين بها الله يبشير لخزمتان عرزي أكو هيك لو فائدانا نهي كردن لا قتال وكشتال كردن إلا غل مسلمانان أتشون كلا إشي كافرانا هلوها سودي كتر دروس تاوان ناوبني بكفر أو تاواني كشايسي كفر يستا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر بي كشتال وقتال كردن ناوبني بكفر لا ترجع بعد كفارا دوائما مبن بكافر ما بس إشي قتالا ما يعني مدن لقردني أكتر لها لكاتيك قتال كفر جنيا كفر قوله بدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله لم آية أخوي قوله سبحانه وتعالى فرمي اگر دو طائفة وإن طائفتان من المؤمنين دو كوم الله إيمان داران لقل يكا بشر هاتا فأصلحوا بينهما لقل من أورد منهم لم آياتا أورد بم سبحان الله شتيكي سيرم لم آياتا بيني فرمي اگر دو كوم الله إيمان داران سيكا هردو شنوانا با إيمان داران وصفيا ناقب با إسلام إيمان مرتبه برسر الإسلام إيمان مرتبه برسر الإسلام يعني إسلام سيب لها إسلام سيب لها أتما شاركا وكو أيرا أما سيب لها أما بلي إسلام أما بلي إيمان أما بلي إحسان هل كسبيت سر بلي إحسان هاتو تسر بلي إسلام وبلي إيمانش هل كسبية تسرف لي إيمان نهو تسرف لي إحسان بس شو تسرف لي إسلام واتهمو مسلمي نمؤمنة نمحسنة همو إسلامي نا إيمان دارة نمحسن وشاكة كاريشة بلام همو مؤمنة مسلمة بلام محسنية بس همو محسنية هم مسلمة هم مؤمنة أبم ترتيبه بمشي وزا جاء ما بستم خواهي يقول سبحانه وتعالى ببليه برزي إسلامتي باني إيمان دارانك وباسي إيمان دارانك أفرمي أقل هاتو دو طائفة ودوكم الله إيمان داران بيكوا بشر هاتن أو تشيبكن فأصلحوا بينهما لقلما نبي جميرا بزان تنها لم دو آياتا خواهی گوره سبحانه و تعالی چند جار باسی صلحه کن علی لبین برای کانتان آشت وایتان به بید با صلحتان هبید اما یک و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما أما سنجال أما الدوجال فالمئة قال هاتوا دوكم والله إما درن بشرهاتن أو شربك لقل أوانيك عفور أقر دوكم والله إما درن بشرهاتن أو أشتوي بك لبينانا صلح بك لبينانا اگر هیچ کی ان ستمی کردو رازی نه بو صلح با اشتوایی او الشر ل قلبك ان تاند يتجر فرماني اخوا فرماني صلح وشرع اگر فات قراوا رجعت ها تجر فرماني اخوا سبحانه وتعالى ليس نفرف اصلح بينهم امد وجار بچي بالعدل واقسطوا بدات قري اشتوايب كان لبيني انا وداد قربن وهمو صلح كيش أبي إلا تنازلي تدابي صلح بيت تنازل نابت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السبب جالك أن قيل دو كذب الله مزقوف الدنيا نهات لبنجلك هو باقي كل وكي يا رسول الله من فلان كسم قرزي بلاي هيك هيك تروبو لغلط أيود بي دروج أيود نايدم ونيم وألو جور أقسان وتي چنيك هابلاتو أو قرزارة شنيك وتي أو عند تانية وتي بشكل هذا فلان كاس توجي أستبوي بينهم مش بيقول ده شيء ضاع وتعجل في قباسك لي اللي كم كوب ببلا بيدرو بون منا صد دولار داري كسيكو نيتي بداتو الله يبص بينج دولار يبغى خد حفتة بينج دولار مدري يا الله يبنجاد دولار يبغى خد بنجاد دولار يبغى بينه اللي كم كي بلام بلا بار بزوي بخيري فاركم بدرو ما بس من الصلح بدينايا الا بالله يتنازل كبوكي ترى قلنا صلح بدينايا اجى تنازلنا بيو برنوي بيو ترى بينا ودي صلح براسي في بينا ودي اشتغل افرمي واقسطوا ان الله يحب المقسطين خير من قسط كاني خوشي وداد كاني خوشي ان جعفر انما المؤمنون اخوه ايمان داران براي راسقين يكتر فأصلحوا بين أخويكم أما تنجال سيجال لدو آياته أمر زور في عثمان بغوية باسي صلح برايتين والمسلمانان بكي براسي شكا هيت سردمي لم يجو إسلام أو ني أم سردم المسلمانان پر توازي وهركزي أهواء آراء إخوية بهوي چي شوا بهوي أوي هركزي معجبة براء إخوية يعجاب كل ذي رأي برأيه هركس يقال خامن رأيك معجبه برأي أخوي وأخوي بصحت لزاني لو كيتر هربويا لم حديث في غمر إخوان صلاة والسلام إخوان السربي باسي چي بوكردين باسي أوي بوكردين كوا خون و مال و نفس ما لیکت الحرام ولا فائدة کنچ چون سر فائدة یا کم کبریتی بول وی هنیه ل توان کان به معصیت نوبا لو توان نا قتال و کشتار کل لقل مسلمانه لکاتی که لو آیاتی بوم خون نوا خیلی نوی ایمان ل شرکر لقل مسلمانی شن نوی ایمانی ل ناکت و هر به ایمان در نوی آباد به مرجع کسرپی و نبی خونی مسلمان حلاله كسي فيها بخير مسلمان حلاله وكافره أما لبر تأويل ولبر شبه شرك من الله يكاد أو كاتنا بإيماني لنا كيتو دي كاركي لم ششنك شيء لم حديث الرسول إخوانا بكفرنا يعني لا ترجعوا بعد كفارا دائما مبن بكافر سودك تريم حديثة كمالي دينة كدين كاملة دين كامل بوا شو كفرموي بيم جياندن بيم را جياندن اللهم هل بلغت يا بالله يا رسول الله بلغت تو جياندت فرمي اللهم فاشهد اللهم فاشهد سيجر هل وها آيتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هل وها حديثي كشككم بو هنا نوا كفرموي منو بيغبرانكم كشكك ومالك وبجواني دروسيكي خشتێکی ماوەتەوە من ئەو خشتە مهاتم کابڵم کردووە ئیتر شوێنێکی نیە بڵێ نوقسانە حدیثی داهاتوو ئەفەرمێ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين هركسي ستنبك قيدي بستيك قيد يعني قدر أندازي بستيك خواهي يقول سبحانه وتعالى حتى حوض زوي توقيئك وإكاتا ملي يعني إكاتا قردني أهو وكو طوق وزن توق شيء وكو ألقو بازنا وإكاتا ملي دوري أدن أو زويانا طوق ابن قردني هني كتر بشي تفسيري كان ألين أبي أو زوي دايري كردوا بكل بيوا بصاحي محشر عذاب يزور سقطون أرحط يدا لقيامة طوقه من سبع أرضي هني فائدة زور خشتان دو بيرمو لم حديثا بو فائدة دس فيه بكم رسولي خابونا على قدر بو على قيد لكاتيك قيد لروا يعني قدر أهل علم فائدة زور خوشي للدركة أظن بو يوشي قيد هنا شكرا لا قودة ونزيكا يعني قصاص قيد قود قصاص تولص النوى يعني ها أقر بيتو أندازي بستێکی ماڵەکە ببەی ئەبێ چاوەڕێ تۆڵەکەی بکەی بۆیە وشەی قەیدی هێنا تا نزیک بێ لە زمانی عەرەبی قەید و قەوەت نزیکن لە یەکتر بۆ ئەوەی هەمیشە وشەی تۆڵە و تۆڵەسەنەوەی لەبیر بێ ئاگادار بێ ماڵی کەس نەخۆی چکۆ دوای تۆڵە دەیەکرێتەوە ئەگەرنا قەید وتمان هەر بواتای قەدر دێ و هەمان هەمان مانایە دوو فائدة دوم أفرمي حتى حوت زوي حتى حوت طبقي زويكا خواه سبحانه الله توقي كاوي كاتا قردني بلقي لسلوي زوي حوت طبقي بلام هل الدرس كان يم كتابة فائدة كم بيدا ليادم دي وتم خواهي قولة زور جار باسي آسمان وزويكا آسمان أفرمي السماوات بس أرض بمفردة هيني نافرمي أرضون السماوات والأرضون الله السماوات والأرض سماواتك جمع وأرضك مفردة بو كي تتبي له فائدة هركز هات تبيلي هدية والقريب أخوي غيره بلاي بلاي أتر كسل بيلينا يا أبراك لبروي ها وقيك فاصلين لبين ايه يعني شيء قصك جوان بس يعني شيء هل حوتي ها ويكو يعني شلون يعني نتيجة غير وثاني حساب يكي كي بوكر دوا كفاصلني بلا ام يكو او دو او سي هل حوتي يعني كهان يكو بو حساب يكي يكي يكي كي بوكا والله لو اسمان كان بين يعني هي هل اسمان يبو اسمان كي المسافه زور زورا بويا حساوي حوت اسمان ككاتي الله اسمان وزوي ام حديثيش دليل لك ترى لسان او فائده كوتو شلون اقربوايو هر حوت طبقه زويكا اقربوايو هر حوت طبقه زويكا حوت طبقه نوا يك طبقه بوايا ني وتخواي قبل حوت طبقه زويكا هذا قردني ايوت زويكا هذا قردني بطوا بوي هاجي كردو وكأنه زبيحة وطبقة زبيحة وطبقة لو فائدة نتري أم حديثة بريتيلا أقداري عاقبتي اشتكان من بين هر زل ظلمك هر ستمك هر كاريك من عاقبتك كاركان من شاكو عاقبتي خيرة كاركان من خلاكو عاقبتي شر وليه عاقبتي كاركان يخو من بين هلوها فائدة كتري أم حديثة بريتيلا بارستني مال برزان دينا كان بو بين شدهاتو همو دينا كان بو بين شدهاتو بو بارستني دينو نفسو مالو ناموسي خلق بو بارستني ديني خلق بو بارستني نفسي خلق بو بارستني وچي خلق بو بارستني عرضي خلق بو پارستنی پاری خلق مالی خلق همو دین کن بو مال هاتو کاتی یکی لما قصدان حفظ المال ابي خلق مالي پاری زراو بی کس بونی مالی کس زود که و غصبی که بزور بیبه او سا مال زود کردن بجوری کتر هبو استا مال زود کردن بجواب بجوری کتر هیا او سا کابره زوردارو آتا سر عرضکو بر پاسوانی آهو دو داگیری کرد آغا بو، قیقا بو، برپرسی بو اما استا وینی تری هیا او کچون زل و سم لهر سردم یکا بشواز یک نوی ابیتو تازه ابیتو لم سردم ایش به همان شواز استا الو دادگاه هیا طبعا دادگاه هیا نتوانی باید چیه که تی بسیاری با قرآنی درو ل محکمه که قرآنی که درو خطا نه او رجانه لیک لب دادگانی ولاتی خونه کابره بسیاری که الله قرآنی که خورد و خوی نجات داو عزیز کی داو تزلمی کت و کابره حاوی دفتری بود و بسیاری جوراقه فایدی کتی لب حدیث بریتی ل غصب زود کراو مالی زود کراو لاسلام حرام بکودنگی هم علماء علماء خلافی شانه آیا نوش لشونی که بکی زود کراو ابی یا نابت نوش اکت بطالا یا بطالنیا لشونی که نوش بکی کشونی که مغصوب بی زود کراو بی او شونی او عرضه ها بیستان ماوی آیا عربکان کرکون نوش بیان دروس نیا الا بل ما بوين نجند روسنيا شكو مذهبين ابو ككسي مالي كسي بدعيك او عرض مغصوبه عرض الزبي مغصوبش نجي تاع روسنيا بيان عربه كان هاتنا كركوك يعني دعيك كذا بيان نجند روسنيا لكركو نشكو اوان اوت بس لا اصلي سبب فتواك يعني راسي دروسي فتواك افرمي متفق عليه ام حديث متفق عليه هل هو فائدة الجتياء بأوشتان بيبلن أقر كسي برزان لاواز بي مالي بطواني الزود كي خوايا كي تولا أكاتو إذا أم عبد مالي زود كرا ونيتواني ولي اللي بسندو شكا كي دائما مال زودكا زور دار زود يكا كسي زوري بي هيزي بي بازوي بي قصي بروا تماشاكي خوايا بدي جل جلال لقرآن لقيامته بلقري ليكا وعقوبي أو كسادة كستمي كردوها وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي يعني لا يمهل يعني مهله مولط اداه ليملي للظالم مولط الظالم استنكار اداه فاذا اخذه لم يفلته مولط اداه عمري دري شكا سزينادا ليناقلي امر مالي كسي زوتك بياني دفتري زياتر قازانجكا بياني مالك يتر زوتكا دفتري زياتر قازانجكا مالك يكس يتر أخوة خلق الراب وأمشار بأشارك لركا سيارك يقلق بيوتو أو يك زر خويلة بانجينا خلق توشي ديان محنة نارحتي و نهامتي دين أو هالة أو برغي خوشي ونعمته يملي للظالم مولتي أدى أمام الله لقورترين لهذا قورترين سزا كان إخوة أبو بندي إخوة يقول من باريز لم جور سزا أكذا لي عمري أقر توشي مصيبات بزن إخوة خوش معني أبرزا هالكسي تان تواني أكن الرقها وركت بيتي ودو بدو مشاهد واي بيعتا يجي تواني تكر دوا لدلو بلو بلو دس أكان الدواي برزو بلو إخوة سباس تكم شکر تکم و نام چون سپاست کم که توانی که پیشانی دولو برکان میدی با اوی زوب گرم اما کسی که توانی کرد حتی نو خلق خلق ماشاءالله نورانی و بویتا لذل خوش و زنی ایسا دستی نو توانی کم اما باب زنی او سزای خواهی بسری چون او انسانی پید بود توانت کرد و مراجعی خواهی کم محاسبه خواهی کم اما کسی که پید کس بینه و توانت کرد و بخوشی نیزنی توانی کرد و دولو برکش هم جوان و بویتا ایمان برز بواتو نوراني وبيتا او بزانو عقبه اخويا سبحانه وتعالى ام قصي شمرقر با او فائده ام شو ابن ام فائده ان شاء الله با قصي خلق فريو تاع الندات خوتان بالناس الله سفيان الثوري الله وتويتي بقصي كسفري وناخم شو خم لهم كزي باشر الناس هكذا زي وصفي شو كابي مهرونا شو خم زانم خم كيب هبا بخوي بيجي تو وايت وبيع وايت وبيع وايت من زانم من خم الناس خم كيب وي آقا دارب كاتك كوا كسيك أبيني بيتالي باشي بيشتريش دست ناو تاوانا كبو الأخوة بترسي لو شيء أوا استدراج سنستد وأملي لهم إن كيدي متين فالمشي سنستدرجه من حيث لا يعلم استدراج يعني كيد استدراج يعني بلا التاوكو إخيتنا وعزاب خشمك فيني خواي أكرتنا وعزاب خشمك فيني خواي سبحانه وتعالى يعني استدراج شو أنا لدولة وقوشتي دابني وبونو تاما كي بيتا ملكا ساكايا لدولو تماشايكا وبروري أروا بروري أروا وأزاني نازو نعمتا أقاتا قوشتاكا تماشايكا خوارا ويتشارلك ربي كرتنا وشارلك أو بريتي الاستدراج وأملي له إن كيدي سيباسي كيدك إن كيدي متي بلا بالبضاء المكان بس مكانك لا يأتي كثيرا فهمي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم بأواني كافر ونزن كم مولتيان أدين ولا بريو خوش يا منوي لبريو باشتر بين مولتيان أدين إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بوي تواني زيادة لكن بوي لأن أغنيتا زيادة لكن ولهم عذاب أليم بلام الله استزائك مجيع بإيش بأعزال أدين فإذا أخذه لم يفلته يعني لا ينفلت أخوش من هلا وش من هيا بكارين يعني فلدناك يعني كزد دس خاف فلدناك كزد دس خاف درناجه كزد دس خاف رزقاري نابي نجاتي نابي كزد دس خاف نجاتي نابت كسي أخوي يقول بيا سزايد أو الله سزايدات الله يقوب يدات كافر كان عقيدين شون وكافر كان قريش ومن يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه أو من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كي ملكوت خزينه مشتك بدستا هر خوي بناهن ديا شونك نيا بروي دس خوات بيانك دس صلاة خوات نشكي تسر وهو يجير ولا يجار عليه كسيك نيا لسلام أرزاء دالدي كسيب دا خوات دس صلاة نشكي تسر وكسي بلام خويتي دالدي هر كسيب دا هيزنية دسي فيبك ويا اخوي ورجع للجلال وبيو لبندي بقدر كزناتوني بقدر تخو بيقوانا بحديث ايش كومله فائدي قوريتي ذا بيش فائدي ام حديث ايش برو مسلو اياتك رسول الله اي خويني فلن ثم قرا عشان اياتك هنا وقص ثاني خوي وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى كباسي سزاي هني قوم ذا داويتي أفرمي اللي يقرثني إخوة أو اللي يقرثني لها القوم يبقلي أقليت أو سزاي هني ذات وهي ظالمة كي إخوة يقول لا خلقي شارك أنا أقليب سزاي هني ذات لكاتك كستم كارب إخوة سزاي قليق نادا استمي أنا كاتري إن أخذه أليم شهيد أخذ إخوة اللي يقرثني إخوة زوب إيش وعزار أم حديث فائدة وتداية باش تريشتك حديثي بتفسيرك القرآن دواي فرما يشتكي خوي فالخوي يورفرم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرآن حديث القرآن أقر عاقل لي ورد بيته تفسيريا كان نايا دار بدجيك ولكو يكتريا بي الراغاك وشيكاته هربوي أسواسي خوي قبل أكيد لو رجوي بمذهبي أهل سنة جمع من الناس سوا والسر من بدق كانوا علماء كانوا دق شرع كان كردوا أمشب بينيوما قاعدة كان ينقص كان لآية حديث كان الرافي يكترك ولو رجوش مذهب أهل بدعم الناس بهم طائف قلوب كان ينو بينيوما همش آية حديث كان دجيك وسط أو تفسير أو إيكاب أو آية لقل فلان حديث دجيك بلام هرقيز آية حديث من نبي لنا أهل سنة جمع دجبه البيت إلا مخرجك إلا تخرجك ويان كردوب أو آية حديثة هر دوکان واتا یک بدل دسوت بی او ملارو کردوی تی دابه تعویل تی دابه لادانی لزاهینه که تی دابه و بدر بی لروح و لا مفو لا لا لا لواتای حقیقی دقه کن سود یکی تریم حدیثه بسو هو کم تماشانه کردنی ما فی خلق خلق ما فی انگرانه دبیت انت لسرت ام بابوت حسن بصري افرمي انسان وادي لقيامته الله اخويا اما كايك يقيد مالك كم يكردو كاد مالي قر مالي قر بكا كاتي خلي قرك يا اخو اذهن يعني الله هي الله اخويا اما كاكي بردو حقيقي خوم لي بيت دي بيجي على ميديا اوتو استمد خلق بكاي ما حل شاهد لك لنا ليملي للظالمه مثل ما حل شاهد للظالمه الظالم مش هم جور الظلم اللي تو هل وها سودي كثير أو حديثة أي كم أكو تاسو بريتي لو هر كسي عزك يهبي عقارك يهبي شوينك يهبي ملكي خوي بيه خوار وشي جير خان وكشي بلو خوار وش ملكي خويتي يعني كسي ناتو أنا بيه جير خيك ونام كابلا كاكا مكة بلا والله توحقني كاكا تو بانزا وكيف يخو جير خيي تونيا شو كأجل بيتو حتى خوار ويو عرزا ملكي مظلومة كنوايا خواي يقول نيك نتوق لا قردنيا شو كأو عرزا ملكي خويتي بويا حتى ملكي خويتي هم يبيت قردن لما ليه أما أزان فتواي إيك لو علماء نبوكاتي كطوافيا كرد الدوسيقات أما فتواك وكاتب صفا مروان كل بدو سيقال هل ما فتوى يعني أما محدثين كده بلقى هو ما لا يبلقيتر بلا ميكل بلقى الديارة كان ينام بلقوه هل وها رمي جمرات باشا لو جي برشا بيجي لو تي بلاي باشا ما مصا اما لا سر جيرخان بلو خوالا اي خو اول بلو سر وكردي يعني قياس يعني كلو كاتب جوابك لو قياس يعني ما دام خوالوي ملكي او كواتا سر وج ملكي او دي كواتا تو الطواف كي اگر جيرخان يدرس كي بو كعبه وطواف كي ببي حديثك هل لزمني او بو طواف كردن دروستا ايدي اقل لسر وش قاتل تردرس كي تطواف كي بيومان او جر عيدا ويشو صفا مروا ينكر تسيقات طواف ينكر تسيقات رمي جمرات ينكر تسيقات هل بويا جالي كان اشتيكم بيوتن وتم اهل الاسلام لدينو زور بيشكو توسعوا لما كان كتن تن بيشكوتون يعني بم رادي لنا سكان تيقيشتون بم رادي لنا سكان ودونتو شافعية او غيره وافرمي هني العلماء بيني حفتة فائدة للبضي يا عمير ما فعل إنه غير ذلك أي عمير شو لك شيء كذا راح حفتة فائدة لو حديث ذلك بيشكوتون علماء كانوا للدين ولما كانوا للدين بيشكوتون براسي هاتون أمره كسر أجهزة يشتك دروس كاع تماشاكي أو ندع عجيب دروس يقولوا زور زور يعني براسي أم فائدة أنا أو ندي أو جهاز عجيبة شو كإنسان دانيش يو صالح ودس يعني مدة يزور دانيش لو شيء كان فائدة كم يلو لو فائدة أنا بقول بلام زانا كان خدمتي ينزور كردوا بروسي تراسي إسلامي كان بروسي سي مكتبي إسلامي كان هي تحدادها كم يعني دينك وملتك نية لدنيا بقي إسلام كتاب ومكتبه بقي أمة الإسلام كتاب دوست يعني أمة الإسلام زور بيشكوتون وش تعرف كخريج الدين من الذين كان بيشكوتون فهذه أول الذين كان دركة كتاب يعني بدريج أم يزدريج كتاب فنون ابن عقيل لم ينصد مجلدا لبان ما زي جينابيته دايما حال أول برزي كجينابيته فتح الباري ابن حجر أويك يزد طبعا شل مجلدة مجموعي شرح مهذبي شيرازي النووي لهني النسخة اللي زادت له شل مجلدة أما أنا مش لكن لخرماني بربركة مكتبة إسلامي كإنسان عمري طاو كالك خوين وين طاو نابي عمري طاو بس حتى صار عمرك بس بي خوين طاو نابي هيا أنا أشن أو كتباني نسويت تقسيم أنا سرجاني لو أنا ابن تبي لو أنا مبي روجي تشارد لا بريتي هل لا دايبوني خد ولا دايب كتبنا نسي وأني اشتب 20 سال 25 سال تمنك بيغي عقد بيغا دزك كتاب نسي او هل لدى يقول يتام مردني لا بركان كتاب كان توزيع كسر جياني رجي سيانز لا بر شورد لا بر نسي يبمان ما نش بركتي تدا بركتي كاتي انا بو توفيقي خويا لك ابو جل جلاله خويا يقول موفق وما كان توفيق من دبر زماني خويا فحديث كتاب فرمي لمعاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله من النار أمش دليل سلويك ناردن هي الإسلام نيرداو هي الإسلام نيرداو أن يردري وهذا سودي ويتي داعي لولات إسلاما أو أني بلا أبيكم الله يا سابرتي أبي بيتشاني هم رأسي يا سابرتي الدنيا بي ونابي إسلام بقام دول نيو دولتي كان برواتر ريو فهم الزور هذا أبيتو أو دولتي إسلام داعيك دولتيك أبي هرهمو اشتنی و دولتی کانی شی همی تایبت به اسلام و همی در هاوشته زهدی مسلمانان خواهیم بود. شو زنی نامی نرد امضای نکرد. موری لی نداد. وقتی نیار رسول الله ولاتان پاشا کانی نام قبول نکرد به بیامور. وقتی خاتمی که مود روز کرد خاتمی که مود روز کرد لقیم سای محمد رسول الله دای خواهر نام کو نردی با کسره نردی با هیرقل نردی با قبط کانی مصر لیرش حلا لدنيا ناردني نيردنا وهاي إن جاء إيش كي بو يعني اشتقشت يعني كديجي إسلامي بقولنا كشتني نيردنا أجر شيء بيدينا كان نيردنا ومسلمان شين كشتوا بلام إسلام قد نيردنا من كشتوا نيردنا وكاني كسرة كاتي هاد أنت ما شكل شوهر بيدريش ريشة تاشيا شوهر بين لنا ودم ين شرب ولا ودم يشي وتي أمر شيء وتي أمرنا ربنا بهذا يعني ودي بارود قال من أمريكا ربما رب يعني كسرى ودي ولكن ربي أمرني بلا من بارود قال كم فرماني بيك علومك ريش بيل مو شو هرب متعش نك شو هرب بيل مو ريش متعش وهل وهان نرداوي من أي كشتن يجي بينا كردن نرداوي مسيلمة هاد بلاي وتي نشهد أن مسيلمة رسول الله وتي شهد مسلم من رسول خويا وتي والله الا بنو نبي نداونا كجريم كشتن يعني باب بنبون بكم والله قيم وآداب برز اليرش رسول خان يرزاوني لي ايامي كي بيجيني نعم بويا نسي اذا ثاني يرزاو كان برد هروها السودي ويتي دا ديني خو بلاو كردن هو الرابو يمن رديني خو بلاو كرمي معاذ ابو موسى اشعريني اللي بدوايا علي بوري بطالوني اللي بدوايا انا حتى لا حج ملوية قرينا علي لكاتي حج قريته حتى نيت أو لقى في أبوه وأنا أبوه كاتي نيت هنا الله نيت أو بك نية رسولي هو نيتي اللي هنا دي الله علي نيتي كذي هنا الله والله وتم نيت أو بك في أبوه نيتي اللي هنا الله ديتوش ما دام أتى حج كات ما كتمتع بحج كات وحج قيم البي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب الرب لا قومك وخلكان أهل الكتاب أو يتدا كتب بان شيء أهل الكتاب شقي بان شيء همو كسي قال سلام أرز بويا وتم أمتي محمد وأمته كيف تبيري فأمتي محمد وأمته أمي الدعوة يعني أويك مدعون بان واسكلاون بلا إخوة بريتيل همو خلكي سرزوي قاو جولك وبوزيو هر همي أمتي محمدة أو أمتي كبانوازك لين بين الجير ديني محمد أما أمتي كتير معني في دولة أمي إجابة أو كوالامي أن دعوته كي والامي في أمري خواهي دعوته عليه الصلاة والسلام أمتي مسلمان بويا بزوري وقال إن أمت ممزان أم أمتي أمتي إسلام كوالامي بيهم في أمري خواهي دعوته عليه الصلاة والسلام فأدي زوري لمحدثة خواهي بأن درسي دعوته ونسلهني قلوا فائدة نراه والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.